قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. هذه الكلمة الطيبة عند جماهير العلماء هي كلمة لا إله إلا الله، فهي أطيب الكلمات على الإطلاق، هي كلمة التقوى، هي كلمة التوحيد، هي أطيب الكلمات على الإطلاق، أطيب كلمة قالها نبينا صلى الله عليه وسلم، وقالها الأنبياء من قبله، والتي ينعقد للشخص بها الإسلام، فلن يدخل شخص الإسلام إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الكلمة الطيبة المباركة التي فسر بها بعض العلماء قول الله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، فالحسنة أعظمها لا إله إلا الله، والسيئة أعظمها كلمة الشرك. إن هذه الكلمة من ختم له بها دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه الكلمة هي الكلمة الفاصلة بين الإسلام والكفر، وبين المسلمين والكفار. هذه الكلمة الطيبة لك بها صدقة، ينور الله بها صحيفتك يوم تلقاه، يطمئن الله سبحانه وتعالى بها قلبك في الدنيا، يذكرك الله إذا ذكرتها، تنفر الشياطين بسببها، تتنزل السكينة بسببها. كلمة لا إله إلا الله هي العهد الذي ذكر الله تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فمن الذي اتخذ عند الرحمن عهدا؟ هو قائل لا إله إلا الله، الذي اتخذ عند الرحمن عهدا وله عهد أن يشفع له يوم القيامة هو قائل لا إله إلا الله. ولذلك لما سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة أنه لا يسألني أحد قبلك عن هذه المسألة، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إن النبي ضرب لها مثلا، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة فأقول للحفظة: انشروا عليه سجلات أعماله، فيخرجون له سجلات طويلة مثل مد البصر كلها سيئات والعياذ بالله، سجلات طويلة طويلة مثل مد البصر، فتوضع في كفة ويسأل: هل لك عندنا من حسنة ترجوها؟ فيقول: ما عندي من شيء. قل: لا، بل إنك اليوم لن تظلم. فتخرج له بطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله، توضع في كفة الحسنات، فتطيش بالسيئات ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذا مثال لرجل أراد الله أن يغفر له. هذه الكلمة تمنع صاحبها وإن كان من أهل الإسراف على الأنفس من أهل الذنوب والمعاصي، تمنعه من الخلود في النار، وقد تمنعه أصلا من دخولها، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية. ولذلك لما كان النبي في الأسواق يطوف في الأسواق ويمشي في الأسواق وفي مواسم الحج يقول للناس كلمة: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ويأتي إلى عمه في مرض موته ويقول: يا عمي أطلب منك كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله، أدافع لك بها عند الله، يا عمي قل لا إله إلا الله. ولكن ما وفق لها، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب ثم مات. فنهي النبي عن الاستغفار له. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه الكلمة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته ويشهد أن لا إله إلا الله. عليكم بهذه الكلمة يا إخوة، من عاش عليها يوشك أن يموت عليها بإذن الله. فاجتهد في قولها: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أجل مناقبها كما سلف وأفضل مناقبها أن الله يذكرك إذا ذكرته. إن قلتها في نفسك ذكرك الله في نفسه، وإن قلتها في ملأ ذكرك الله في ملأ خير من ملئك. هذه الكلمة هي كلمة التوحيد، تضمنت أمرين: نفي الآلهة الباطلة كلها وإثبات الإلهية لله وحده. لا إله إلا الله، فهي نفي وإثبات، نفي لكل المعبودات التي تعبد من دون الله، نفي للأصنام، نفي لعبادة الشمس، نفي لعبادة البشر، نفي لكل معبود عبد من دون الله، وإثبات الوحدانية لله. إلا الله، لا إله إلا الله. فنحن كمسلمين فيصل بيننا وبين العالم كله، أننا كمسلمين في اتجاه نقول لا إله إلا الله، وهم يشركون بالله ما لم ينزل به سلطانا، على اختلاف بينهم في المعبود من دون الله. فيا أهل الإسلام الزموا هذه الكلمة، الزموها، نافعوا عنها، اثبتوا عليها، ولن يتركم الله أعمالكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.